الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن من نعم الله عز وجل علينا معاشر الرجال أن جعل لنا أزواجا من أنفسنا من جنسنا وعلى أشكالنا، لتكون المودة والرحمة وليكون السكن. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فهذه نعمة من الله ومنة منه جل وعلا، وأمر الله سبحانه وتعالى بحسن العشرة، وأمر الله جل وعلا بحسن الخلق مع الزوجات أمرًا منه واضحًا جليًا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا لهن الكلام وحسنوا لهن الأقوال والأفعال كما تحبون منهن ذلك، فإنهن كذلك يحببن ذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأمر الله عز وجل بالإحسان، يقول المولى تبارك وتعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ويقول تبارك وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. معاشر المسلمين، هذه الآيات يأمر الله عز وجل فيها بالإحسان إلى الزوجات، ويأمر فيها بالمعاشرة بالمعروف من طيب الكلام وحسن الفعال ونحو ذلك. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وبين أن للزوجة حقا كما للزوج حق عليها، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وفي البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أخاه أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حظ في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قرب طعاما إلى سلمان وقال له: كل فإني صائم. فقال له سلمان: والله لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي فقال له سلمان: نم الآن. ثم نام ثم قام ليصلي فقال له: نم الآن. فلما بقي ثلث الليل الآخر قال له سلمان: قم فصلي الآن. فقاما فصليا. فلما انتهى من صلاتيهما قال سلمان رضي الله عنه يعظ أبا الدرداء، قال: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. أيها الزوج، لزوجتك عليك حقا، بل حقوق كثيرة بينها ربنا في كتابه ونبينا في سنته عليه الصلاة والسلام. من تلكم الحقوق: حسن المعاشرة، حسن الأخلاق، التجمل بالأخلاق الفاضلة مع الزوجة، فإن ذلك من أعظم الحقوق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء. وجاء في حديث عبد الله بن زمعة وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء فوعظ بهن وقال: واستوصوا بالنساء خيرا، يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه، أو قال من آخر ليلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويوصي بالنساء. ولهذا جاء في حديث عمرو ابن الأحوص الجشمي عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم لستم تملكون منهن إلا ذلك، أي أسيرات لستم تملكون منهن إلا ذلك، وإن لهن عليكم حقا أن تحسنوا إليهن في طعامهن وشرابهن وكسوتهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين هو أحسن الناس معاشرة لأهله وغير أهله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بسهامهم في المسجد، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يسترني، فكنت أنظر إليهم من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يسترها. قالت: فكان قائما حتى كنت أنا الذي انصرفت. من حسن عشرته ومعاملته عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، ثم لما كثر لحمي سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. تأمل أيها المسلم حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، يسابق زوجته ويداعبها ويلاعبها عليه الصلاة والسلام. من منا يفعل ذلك وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كان عادلا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها عليه الصلاة والسلام. تأمل أيها المسلم عدله وحسن معاشرته وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ولما تزوج بأم سلمة مكت عندها ثلاثا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت سبعت لك وليس بك هوان عند أهلك، ولو سبعت لك لسبعت لسائر نسائي. أي مكثت عندك سبعا، لأنه جاء في مسلم وغيره من حديث أنس كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. تأمل خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجه، تأمل خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، واسمع إلى ما يحدث من كثير من الناس من سب وشتم ولعن وضرب، اسمع إلى ما يفعله كثير من الناس من هجران بالأشهر لنسائهم. بعض الناس لا يدخل بيته إلا إذا أراد طعاما أو نوما، لا يعرف المسامرة مع أهله، لا يعرف الملاعبة مع نسائه، لا يعرف الرفق مع أزواجه، ولربما كان ألين من الحرير مع أصدقائه وإخوانه. فإذا دخل بيته كالأسد الضار إذا لقي فريسته، أين المعاملة الحسنة؟ عباد الله، يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس عشرة، كان يسابق عائشة رضي الله عنها، وكان يجلس مع نسائه، وربما سمر معهن، وربما أكل العشاء معهن، وكان يجلس عند التي هي ليلتها فيجتمعن معه فيسمر معهن ثم يبيت معها في لحاف واحد. تأملوا عباد الله حسن العشرة من نبينا عليه الصلاة والسلام وحسن الأخلاق مع النساء. كثير من الناس ينظر إلى المرأة كأنها عبد أو خادمة تخدمه فقط، تصنع طعامه وتحسن بيته وتجهز ثيابه فقط، ليس لها حظ من الكلام الحسن، ليس لها حظ من المعاملة الحسنة، وهذه سوء عشرة نهانا الله عز وجل عنها. بل أمرنا بالإحسان وأمرنا بالمعروف الذي يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من حسن العشرة عباد الله أن تنفق على زوجتك كما تنفق على نفسك، أن تحسن إليها بالنفقة، وهذا ما أمر الله جل وعلا به. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول الله جل وعلا: في كتابه الكريم لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق وكان فقيرا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث معاوية بن حيدة أن رجلا، وفي رواية أنه السائل، قال: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. تأمل عبد الله، هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يخرج عشاء مع أصحابه كل ليلة أو يوما بعد يوم، وربما ترك أهله بدون عشاء، وإذا أتى لهم بعشاء فإنه يأتي لهم بأردأ الطعام، وهو يأكل أفضلها وأجودها وألذها وأطيبها. أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. أن تكسوها إذا اكتسيت، إذا اشتريت جديدا اشتريت لها، إذا اشتريت متاعا مما يصلح للنساء اشتريت لها، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه. ضرب الوجه محرم على الزوج لامرأته، والوالد لولده، والمدرس لطلابه، لا يجوز ضرب الوجه بحال. ولا تضرب الوجه، ولا تقل قبحك الله كما يصنع بعض الناس، يلعنها ويلعن أباها وأمها وأصلها، يلعنها ويلعن أولادها، ولربما لعن نفسه بها فقال: لعنك الله ولعن زوجك. هذه من سوء العشرة. كثير من الناس هذا حاله إذا دخل بيته، على صياح ورفع صوت وسب وشتم وركل، وإذا خرج كذلك، ولربما لا يهدأ أهل البيت إلا إذا خرج وابتعد منهم حل عليهم السكون والطمأنينة، وإذا دخل كان الرعب والضرب والشتم ورفع الأصوات. أين المعاشرة الحسنة؟ ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجرها أمام أهلها ولا أمام أهلك. لا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت، لأن الهجران المراد به التأديب، أن يؤدب الزوج زوجته. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سمعتم معاشر المسلمين أن الرجل إذا خاف من زوجته أن تترفع عليه أو أن تستعصي عليه أو أن تتمرد، فالسبيل إلى ذلك درجات بينها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. فعظهن، أين الوعظ أيها الزوج لزوجتك؟ عظها، ذكرها بالله جل وعلا، ذكرها ما أعده الله للعاصيات لأزواجهن، ذكرها بالله سبحانه وتعالى، وخوفها من عذاب الله قبل أن ترفع عصاك على زوجك، قبل أن تسوء العشرة تكون النصيحة والموعظة الحسنة التي تؤثر فيها بإذن الله جل وعلا. فعظوهن، فإن لم ينفع الوعظ واهجروهن في المضاجع، أي اهجر فراشها، لا تأتيها، لا تضاجعها في فراشها زجرا لها وتأديبا وتعليما. فإن لم ترضى فإن السبيل الأخير واضربوهن. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الضرب لا يكون في الوجه ولا يصحبه تقبيح ولا يكون هذا الضرب مبرحا، واضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. واسمع إلى ما رواه أبو داود من حديث إياس بن عبد الله بن ذباب رضي الله عنه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أولا عن ضرب النساء، فقال عمر: يا رسول الله، إن النساء ذئرن علينا أي اجترأن. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في ضربهن، فأطاف بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نساء يشتكين من أزواجهن من ضربهم إليهن أو لهن، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أطاف بآل بيت محمد نساء يشتكين من أزواجهن، ألا أولئك ليسوا بخياركم، ألا أولئك ليسوا بخياركم، الذي يضرب امرأته كما يضرب عبده، الذي يضربها ضربا مبرحا حتى يكسر لها عظما أو يخضر لها جسدا أو يسيل لها دما. ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من هديه أن يضرب هذا الضرب عليه الصلاة والسلام، بل نهى عن الضرب المبرح. ولهذا جاء في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أي فقير رضي الله عنه، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية: وأنه ضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. أيها المسلمون عباد الله، إن من حسن العشرة ألا يكره الزوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كمل من النساء كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا فيه بيان واضح أن المرأة قد تجد فيها من الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، كما قال في حديث أبي هريرة: وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته. جاء في رواية مسلم: وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فلا بد من الصبر إن رأيت أخلاقا حسنة وأخرى سيئة، فاصبر على أخلاق السيئة مع النصيحة والوعظ والتعليم، كما قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل الله فيه خيرا كثيرا من الولد، فيؤلف الله بينهما، ويجعل بينهما من المودة والرحمة الشيء الكثير. أيها المسلمون عباد الله، من سوء العشرة أن بعض الناس يتزوج المرأة ثم يذهب بحقها، يذهب بمهرها، وربما يكون بكل قلة حياء يقول: لا أريد أن أعطيك حقك، أو أنها تسامحه تحت التهديد أنها إذا طلبت حقها سيتزوج عليها مثلا، أو أنه سيطلقها، أو لا يعطيها حقوقها، وهذا من الإثم العظيم. الله سبحانه وتعالى أمر أن تعطى النساء حقوقهن: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ويقول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو في صحيح الجامع: إن أعظم الذنوب عند الله يوم القيامة رجل يتزوج بامرأة وهو لا يريد أن يعطيها مهرها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمون الكردي قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج بامرأة وهو لا يريد أن يؤديها صداقها لقي الله يوم القيامة وهو زان والعياذ بالله. كثير من الناس لا يعطيها مهرها، وربما مات ولم يعطها حقها وهو دين في ذمته، إلا أن تسامحه بذلك. فهذا من سوء العشرة عباد الله، وحق أوجبه الله عليك ولم تستحل فرجها إلا بذلك. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا إلى النساء فإن خير الناس خيرهم لأهله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خيرهم لأهله، فكن حسن الأخلاق مع أهلك عبد الله، وإياك أن تتعامل معهم معاملة شديدة قاسية كما يسمع كثير من الناس. ما جاءت هذه الخطبة إلا بعد شكاوى كثيرة عباد الله، شكاوى كثيرة جدا. بعض الناس ربما من أهل المساجد وأهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل الأخلاق الحسنة مع إخوانه وأصدقائه، إلا أنه في بيته كالأسد الضاري، في بيته أسد هصور، في بيته شديد عنيف لا رحمة في قلبه. اتقوا الله عباد الله، هذا أمر أمر الله عز وجل به، واعتسوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعامل نساءه عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشاه قال: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. لم ينسى الوفاء عليه الصلاة والسلام حتى بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها، وكان يذكرها بكل جميل. فتقول عائشة: كأن لم تتزوج امرأة أحسن منها. فيقول: كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد رضي الله عنها. هكذا عباد الله نكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من المعاشرة الحسنة. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحفة فيها طعام، وكان عند عائشة رضي الله عنها. فلما رأت الصحفة مع الغلام غارت رضي الله عنها، فضربت يد الغلام فانكسرت الصحفة. فقال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ إناء، قال: إناء بإناء وطعام بطعام. تأمل كيف كانت حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، كيف كانت حسن معاملته عليه الصلاة والسلام. كان ينام مع الواحدة في لحاف واحد، كان يقبل نساءه عليه الصلاة والسلام، كان يجلس مع نسائه ويداعب نساءه عليه الصلاة والسلام. هذا من حسن العشرة عباد الله، ومن حسن المعاملة. ولهذا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، كان يمرض كل يوم في بيت واحدة، فاستأذن وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، استأذن أن يمرض في بيت عائشة. تأمل هذه المعاملة الحسنة، هذه المعاملة الحسنة وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام، يستأذن أزواجه حتى يمرض في بيت واحدة، لأن الدوران يشق عليه عليه الصلاة والسلام. وكان يحب أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. إلا أنه استأذن عليه الصلاة والسلام. تأملوا هذه المعاملة الحسنة التي كان يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. بعض الناس ربما يذهب كل يوم في نزهة ويفسح على نفسه ولا يفسح على زوجته ولا يجلس معها، ولا ربما جلس معها ساعة تضجر وقال أنا أضيع وقتي معك وتركت أصحابي وتركت الجلسة الفلانية والسفر الفلاني. إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، فأعطوا كل ذي حق حقه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم أولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم من أراد الكيد بنا وبأهلنا وبأولادنا وببلادنا وبسائر بلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم فرج عنا وعن أخواننا في أرض الشام. اللهم فرج عن ضعفائهم يا رب العالمين. اللهم فك أسيرهم وداوي جريحهم واغفر لميتهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعنهم الظلم، اللهم ادفع عنا وعنهم الظلم، اللهم ادفع عنا وعنهم الظلم والحيف برحمتك يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.